كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. موضوع الدرس في إثبات التوحيد لله سبحانه والأدلة على ذلك سورة الفرقان تفصيل الجلالين إلى أن قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا يخفف أهلها ولكن بعثناك إلى أهل القرى كلها نذيرا ليعظم أجرك فلا تطع الكافرين في هواهم وجاهدهم به القرآن جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين أرسلهما متجاورين هذا عذب فرات شديد العذوبة وهذا ملح أجاج شديد الملوحة وجعل بينهما برزخا حاجزا لا يختلط أحدهما بالآخر وحجرا محجورا أي سطرا مملوءا به اختلاطهما. وهو الذي خلق من الماء بشرا من المني إنسانا فجعله نسبا ذا نسب والسحرا ذا سحر بأن يتزوج ذكرا كان أو أنثى طلبا للتناسل وكان ربك قديرا قادرا على ما يشاء. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة في هذه السورة المباركة أولا شبهات المشركين ومطاعن الكفار والمشركين في مسألة النبوة والرسالة ثم جاء الرد عليهم بعد ذلك جاء ذكر قصص الأنبياء والمرسلين تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية لقلوب المؤمنين وبعد ذلك جاء الأدلة الدلائل على إثبات الوحدانية لله سبحانه وعلى إثبات القدرة الكاملة لله سبحانه لأنه هو الواحد الأحد الصمد المتصرف فعال لما يريد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. جاء الأدلة هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي إلى آخر الآيات وفي آخر الآيات قال تعالى ولقد صرفناه ليتذكروا يعني ولقد صرفناه. قال العلماء رحمهم الله تعالى إما المراد الأدلة الحجج إن الله تبارك وتعالى ذكر الحجج القاطية في كتاب الله تعالى ليتذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال بعض العلماء ولقد صرفناه يعني الأمطار كأحيانا المطر في الشرق وأحيانا في الغرب وأحيانا في الشمال وأحيانا في الجنوب يختلف سنة بعد سنة في كل بلد من البلاد وفي كل مدينة من المدن وهذا الاختلاف وهذا التنوع وهذا الافتراق دليل على قدرة الله سبحانه ليتذكروا ويشكروا نعم الله تبارك وتعالى الذي أنعم الله عليهم من إنزال الماء وإحياء الأرض بعد موتها وإخراج النباتات والحب والقوت وأشياء ولكنهم كفروا وجحدوا نعم الله سبحانه. وقال في هذه الآيات ولو شئنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا يعني من الله تبارك وتعالى لو شاء وأراد أن يبعث في كل قرية من القرى من الأنبياء والرسل نذيرا ينذرون أهل القرى من النار وبشرى يبشرون لأهل الإيمان بالجنة. مقصود من هذا افهم قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ فی نفس الآیا فی جانب تعدیب و فی جانب تلطیف یعنی لطف فی تعدیب و فی لطف یعنی ولو شینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لبعثنا فی کل قریت النذیر ارسلنا فی کل قریہ رسول ان اللہ تبارک و تعالی لما لأن امره اذا شاہد اراد ان شیئن ان یقول لو کن فیکون یعنی فی تعدیب کہ لو ما صبرت علی مقابلت الکفار لو ما صبرت کما صبر اول العزم من الرسل لو ما صبرت وواجهت هذه المشاكل وهذه المتائن وهذه الشبهات من اعداء الاسلام واعداء الدین ان اللہ قادر یبعث فی کل قریۃ رسولا یعنی فی نوع من التعدیب و نوع من اللطف کہ ولو شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا ولیکن ما بعثنا معنی عظمنا اجرک انت رسول الى یوم القیامہ و الى کافۃ الخلق فبذلک فیہ قال العلماء رحمہ اللہ تعالی یعنی فی آیۃ واحدہ من جن من جانب فیہا تعدیب و فیہا اشارہ و فیہا تنبیہ من اللہ تبارک و تعالی ومن جانب آخر فيها ما شاء الله فيها لطف من الله تبارك وتعالى وفيها رحمة من الله تبارك وتعالى وفيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله عزم أجرك لمن أن جميع القرى وجميع البلاد وجميع المدن وجميع الخلق لا يوم القيامة تكون في أمتك فبذلك أما سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم انهم مبعوثون الى اقوامهم المخصوصه والى بلدان مخصوصه والى قرى او مدن خاصه ولكن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاحمر والاسود وانه مبعوث الى كافه الناس وان الله تبارك وتعالى جعله رحمه للعالمين خاتم الانبياء والمرسلين سيد الاولين والاخرين قائد غر المهجرين وأنه سيد ولد آدم سيد البشر وسيد الأنبياء صلوات الله وسلام الله عليه فبذلك قال الله تبارك وتعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولكن هذا فضل من الله تبارك وتعالى كأن الله ما بعث في كل قرية بل بعثناك إلى جميع الخلق فلما لعظم أجرك كلما يكثر تابعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكثرت الأمة وكثرت المؤمنين وكثرت الموحدين وكثرت المخلصين وكثرت المصبهين إلى يوم القيامة تكونون سببا لرفعة الشان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأيضا فهم قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ قبل ذلك جاء الأدلة على التوحيد هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أنزل من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدا ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم يعني مطر ليذكروا وابى أكثر الناس إلا كفورا ولكن جاء بعد ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا وإله كان يعني أولا الدلائل للتوحيد وها هنا خطاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى يعني ربط بين الآيات کہ هذه الآية ما لها علاقة بالآيات التي قبلها لما لأن القرآن كلام الله وترتيب الآيات هذا بالاتفاق كأن ترتيب الآيات توقيفي يعني بأمر الله سبحانه أن جبريل كان ينظر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له أن يجعل آية كذا في سورة كذا آية كذا في سورة كذا آية كذا في سورة كذا بعد آیت قضا فبذلك ترتیب الآیات و ترتیب هذا ترتیب توقیفی من امر اللہ سبحانه. فعجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم لها ربط كما ان الله تعالى يفرق انزال الامطار في بلدان مختلفه في اوقات مختلفه. ما شاء الله يعني احيانا المطر في المدينه المنوره ما في بمكه، واحيانا بمكه ما في في المدينه المنوره، احيانا تكون لل يعني البلد المجاور ولا يكون في انحاء البلد كله. قال الله تعالى كما تصريف الامطار تصريف المياه نحن قادرون على ذلك، كما ارسال المطر لاحياء الارض الموتة نحن قادرون على ذلك، لإحياء قلوب الأموات نحن قادرون أن نرسل في كل قرية رسول، كما إن الله قادر على إرسال الأمطار في كل قرية من القرى أو في مختلف قرية من القرى، فإن الله قادر لما لأن الماء سبب لإحياء الأرض بعد موتها، والوحي ونزول الوحي سبب لحياة لحیات القلوب بعد موتها، لأن القلوب إذا ماتوا بالكفر والشرك وأنهم بسبب الظلمات وقعوا في الهلاك كأنهم قلوب الكفر قلوب ميتة لا يأكلون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، وهو قادر على أن يرسل كل في كل قرية نذيرا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، كما شئنا باسنا في كل قرية من الأمطار، كما شئنا باسنا، فبذلك هذه تات مشيئة الله سبحانه. وقال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا افهم يعني من وجهنا هذا رد للمشركين أيضا، لما قال الله تعالى إذا جاء المطر في بلد ما جاء في بلد، جاء في عام ما شاء الله أمطار أمطار غزيرة، أما في العام ما في ولا مطر، فبذلك هل شيء في يدكم أنتم تستطيعون جلب المطر أو منع المطر؟ لا، هذا كلها بيد الله سبحانه. ها طيب، علماء الأفلاك يقولون الآن زاد ثقل الأرض وزاد حرارة الأرض وزاد الحرارة في الجو، طيب من خلق هذه الأرض؟ من الذي خلق هذا الجو؟ من الذي خلق السماوات؟ هو الله سبحانه. فبذلك قال الله تعالى لما نزول المطر الذي فوق رؤوسكم من السماء لا تستطيعون منعها، تستطيعون منع الرسول؟ إذا أرسلنا الرسل هل في استطاعتكم أن تمنعوها؟ إذا أنزلنا الوحي على الرسل هل تستطيعون أن تمنعوا الوحي من السماء؟ لا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تستوني ما نحن قسمنا أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فهكذا إرسال الرسل هذا تحت مشيئة الله وإرادة الله أعلم وإذ يجعل رسالته، فبذلك يعني حسب تعنيكم وحسب شبهاتكم، نعوذ بالله، إن الله ما يرسل رسول، لا، هذه سنة الله، كأن الله تبارك وتعالى إذا شاء أرسل رسولا وإذا ما شاء ما أرسل رسولا. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآية قالوا وجه آخر، افهم توجيه آخر، قبل بعثة الرسل الرسول جاء ما شاء الله رسل أنبياء أنبياء تطرى إلى قوم آد رسول، إلى قوم سمود رسول، إلى قوم شعيب رسول، إلى أقوام نوح عليه السلام رسول، إلى فرعون وإلى قبط وإلى بنو إسرائيل كم رسول. فلما بعث الله تعالى نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم الأنبياء، الآن زاد شبهات الكفار لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، ولولا تكون كذا او يلقى عليه كنز او تكون له جنه كذا كذا كذا من الشبهات. لما جاء الان رسول واحد؟ فقال الله تعالى نحن قادرون على ذلك لو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا ولكن ارادتنا ان نؤذم اجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلناه خاتم الانبياء. ان الله تعالى ختم به النبوه والرساله وختم به الكتاب. فبهذا قال ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولكن قصرنا الأمر عليك. لماذا؟ لعظمة شانك، لرفع أجرك، وليعظم أجرك ورفع شانك، كما قال الله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها، وكما قال تعالى ورفعنا لك ذكرك. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين في هواهم لما كما بعض الكفار انهم اولا خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة، وانهم جاءوا عنده بالحيل كأن تريد بنتا من اي بيت زوجناك، تريد مالا اعطيناك، تريد سيادة سودناك. ولكن لما من جميل هيل انهم فشلوا. الان قابلوه نعوذ بالله بالصفاحة كأنه مفتر وانه كذاب وانه مؤلم مجنون، انه شاعر، انه كاهن، انه ساحر. فلما ما نجهوا جاءوا نعوذ بالله بالمقاتلة، بالضرب والصب والشتم، وحتى أدميت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن قابلوه نعوذ بالله بالقتال، ولكنهم ما نجهوا في هذا أيضا، ما نجهوا، بل نجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلما ازدادوا عداوة زاد النبي صلى الله عليه وسلم هداية. أنهم كلما ازدادوا طغيانا وتكبرا زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تواضعا. ففشلوا. ثم جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن نحن نريد أن نصالحك. فقال بماذا تصالحونا؟ قال نحن نعبد إلهك سنة وأنت تعبد آلهتنا سنة. خلاص مصالح، نصالح على هذا كأنت تكون سنة واحدة على في عبادة آلهتنا وعلى طريقة عبادتنا، وأما السنة الماضية نحن تكون على طريقتك. فجاء قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. فبذلك افهم هذا هو الاشكال الان. يعني كثير من الاخوان وقعوا في هذا المشكلة، كمثلا اذا جاءوا في العزائم، اذا جاءوا في الولائم، اذا جاءوا في الافراء، وخاصة اذا كان الافراء والعزائم عند الاغنياء وفيها منكرات، قالوا خلاص نتعامل نصبر، ما في شيء، لا تتكلم. لماذا؟ قال نحن نصبر عليه، هم يصبرون علينا ونحن نصبر عليهم، ما في شيء. ولكن الدين لا يقتضي المصالحة، الدين ما فيها مصلحة، الدين أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا حق لأحد مثلا إذا دخل في بعض العزائم فيها بدعات، قال طيب ما في، طيب قال هذا بدعة، نعلم بدعة، ولكن بس الناس ولهون على ذلك، والناس أنهم متمسكون بذلك. فإذا جلسنا معهم يوما ماذا نعلم أنه بدعة، ولكن السكوت على البدعة في الدين لا يجوز. لما من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. هذا هو السبب الذي فشل البدع وفشل المنكرات. لما؟ لأن بيوت مبلوعة من المنكرات، وما شاء الله وصاحب العلم أنه جالس في فلا ينكر عليه ولا يتكلم معه ولا يقول له ولا ينسه ولا يأمر بالمعروف ولا ينكر ولا ينهى عن المنكر فقال هذا مصلحا قال هذا مصلى هذا حسن الإشرة نحن نعيش في هذا الآن لا يكون كل إنسان أنه إيمانه كإيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إيمانهم كإيمان التابعين أو أئمة المجتهدين لا شك في ذلك دخل الضعف ودخل كذا ودخل كذا ودخل كذا مثلا إذا جاء في بعض الولائم أنهم يجعلون الأكل والطعام للماسات ويأكلون أكلا بحالة القيام قائما هل أكل رسول الله في حياته قائما فماذا هذا المصالحة وماذا هذه السكوت على ذلك لازم إذا كان إنسان لازم ينكر عليهم ينسون فإذا ما عملوا عليه خرج منهم فإذا ما عملوا ولا قولي أخذ الطعام وجلس على المهدبة وأكل كأكلكم كما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تكون تعليما للآخرين وتنبيها للآخرين وزجرا للآخرين ولكن إذا اشترك معهم أنهم اطمأنوا لو هذه الطريقة مخالفة للشريعة لما اشترك هذا رجل هذا رجل طالب علم هذا هندو علم لماذا اشترك لما اشترك معنى تأييدا لهذا المنكر فبذلك كيف لا يفشي المنكر فبذلك فانظر أنهم قال الله تعالى وإما الرسول نعوذ بالله يطيع الكافرين إذا الرسول نعوذ بالله يطيع الكافر ما بقي بعد ذلك ولكن مقصود من آدم خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وتنبيها لأمته فلا تطيع الكافرين في هوا كما جاء فلا تطيع الكافرين والمنافقين وإلا الرسول ما أتاهم ولا لحظة واحدة ولكن لمح بصر ما أتاهم وقال بعض العلماء أحيانا مقصود النعي والنفي ومقصود ماذا فاصبت أنت كما أنت عليه يعني كما أنت ثابت ومستقيم في ضدهم وعداوتهم والرد عليهم فاصبت على ذلك فلا تطع الكافرين قال والمقصود منها الثبات مقصود منها الاستقامة وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتى الكافرين وما أتى المنافقين وما أراد إطاعة الكافرين في لحظة من اللحظات أنه معصوم من الله تبارك وتعالى إن الله عصمه وأن الأنبياء والرسل أنهم قاموا ضد الكفار والمنافقين ضد المشركين على نية بالدعوة والمجاهدة والمقاتلة ومن جميع أنواع المخالفات ولكن قال فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وجاهدهم به جهادا كبيرا وجاهدهم به قال العلماء رحمهم الله تعالى جاهدهم به يعني بالقرآن وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى وجاهدهم به بالإسلام وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى وجاهدهم به بالسيف ولكن افهم أما القول الأول هو الراجح عند الجمهور رحمهم الله تعالى لما لأن آيات الجهاد نزلت بعد الهجرة وهذه السورة سورة مكية ما نزل أمر الجهاد والقتال مع الكفار والمشركين ببكة المكرمة قبل الهجرة بل آيات الجهاد والأمر بالجهاد والإذن بالجهاد نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بالمدينة المنورة ما نزل عليه قبل الهجرة يعني بمكة المكرمة وأن هذه السورة سورة مكية قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني وجاهدهم به بالقرآن وجاهدهم به بالإسلام جهادا كبيرا لما افهم لأن مجاهدة الكفار مع السيف جهاد ومجاهدة السفهاء بالحجج والأدلة جهاد أكبر لمن أن مجاهدة الكفار سهل مقاتلة الكفار سهل أما رأيت كم من الضعف كم من الضعف إذا جاء وقت القتال ما شاء الله ما الشجاع أشجع أنهم يقاتلون من الكفار والمشركين حتى أحيانا نسبة الإسلام وما شاء الله نساء الإسلام بنات الإسلام والمسلمين قاموا ضد الكفار وضد المشركين فقتلوهم. ولكن الجهاد بالقرآن، الجهاد بالإسلام، الجهاد بالدين، كيف تكون الجهاد بالدين؟ يعني إذا أنه منهمك في البدع تشترك معهم في البدع، هذا جهاد؟ إذا أن نعوذ بالله أنهم منهمك في المنكرات أنت معهم، هذا جهاد؟ جهاد بالقرآن ماذا؟ إذا رأيت شيئا ما يخالف كتاب الله فقم بكتاب الله، فتمسك بكتاب الله، فتمسك بسنة رسول الله، هذا جهاد. فبهذا قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، لمن أن مجاهدة السفهاء، مجاهدة الجهال وزدهم بالأدلة والحجج، هذا جهاد، جهاد أكبر. كما إعلاء كلمة الحق، هذا جهاد أفضل الجهاد. هكذا قال تعالى ها هنا وجاهدهم به جهادا كبيرا. فبذلك افهم اولا لما ان الله انعم على رسوله قال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لكن ما بعث، ان الله بعثه نذيرا، انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. نذيرا للخلق، نذيرا للإنس والجن، نذيرا للعالمين، نذيرا إلى يوم الدين، يعني إلى يوم القيامة. فبذلك لما إن الله رفع شانك وعظم أجرك وعظم مرتبتك يا محمد فكم على ذلك وجاهد به جهادا كبيرا. فبذلك أول إن الله تبارك ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. الآن لما إن الله ما بعث في كل قرية من النذراء من الرسل بل بعثك إلى جميع الخلق فقم فلا تطئ الكافرين، فلا تطئ الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فبذلك أما رأيت كمما أنهم جاءوا وأرضوا ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات قال يا أيها الكفار أتريدون نعوذ بالله أن أتركوا دعوة التوحيد، لو جئتم بالشمس وبالقمر، يعني مقصود يعني جميع ما في السماوات وما في الأرض، وجعلتم على يدي أنا أترك دعوة التوحيد، سبحان الله، أبدا أنا أرفض جميع هذه الأشياء ولكن لا أترك دعوة التوحيد لله سبحانه. لما أنهم أرادوا وجمعوا وشاوروا واتفقوا على قتله حتى أبي طالب الذي كفله والذي يعني كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاملا وكان نصيرا وكان مؤاذنا للنبي صلى الله عليه وسلم ناداه فقال يا ابن عمي يا محمد صلى الله عليه وسلم إن القوم قد جمعوا، إن قريش قد جمعوا، واتفقوا على معاداتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإني بلغت في سن الشيخوخة الآن لا أستطيع أقابلهم، لما أنا الآن شيخ كبير في سن الشيخوخة لا أستطيع أقوم أن يعارضهم، فأرجو منك إذا أنت تكون يعني في دعوتك الآن تكون أكثر لينا وتكون دعوتك على سبيل الخفية وتكون دعوتك على سبيل أن تكون لا ترد على آلهتهم وعلى معبوداتهم. فقام رسول الله وقال يا أمي هل تظن من أول الأمر لما قمت بدعوة التوحيد لأجل مؤازرتك لأجل مساعدتك ومعاونتك؟ لا، إني لا أرجو منك شيئا، أن الله تبارك وتعالى يحفظني ويحسبني. فبذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده. أما رأيت لما هاجر من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وأنهم يعني بلغوا إلى هذا الحد إلى هذا الأداب، ولكن استقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر وصبت حتى يوم عرفة في آخر حجة الوداع فقال ماذا تقولون فقالوا إنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة فقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد فجاء في رواية ألا هل بلغت اللهم فاشهد ألا هل بلغت اللهم فاشهد فبذلك قال الله تبارك وتعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به وجاهدهم به جهادا كبيرا وجاهدهم به جهادا لأن هذا قاعدة يعني ولو في مسألة بسيطة كان ذكر علينا من بعض الأساتذة كأن رجلا من العلماء ما شاء الله أنه كان مسافرا في القطار في بعض أسفاره وفي نفس يعني في القطار كان جالسا عنده أو قريبا منه رجلا من المسيحيين فجاء وقت الغداء والشيخ هذا كان يعني بصر في سن الشيخوخة وكان زئيف وكان عالما وأنه ما شاء الله أخذ يأكل بيدي وأما المسيحي هذا أنه أخذ شوكة وملعقة وكان يأكل بالشوكة فلما رأى إلى هذا الشيخ لأن الشيخ إنسان إذا كان زئيف يعني أنه لا يستطيع يحافظ ولا يديه ولا على أصابعه يعني إنسان فبذلك رأى فقال ماذا عندكم في الإسلام هذا الأكل بالأصابع والأكل باليد وكذا وكذا لماذا ما تأكلون بالملعقة والشوكة شوف فانظر إلى يدي محفوظ